أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ كتب ربكم على نفسه وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل وإذا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني على بينة

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة ثم إليه مرجعكم

ثم ردوا إلى الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل وكذب به قومك لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على قدر ونزلناه تنزيلا. وهكذا يتكلمون الاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العالم القراني الداعي فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ بتحدي الاذاعه والتلفزيون العربي العالم الاسلامي كله مع المقيم بمدينه القاهره الاذاعه الاسلاميه بريق احمد الشربي ميت مجد احمد كازم محصوره الإنارة الكهربائية محمد جديدة للفخمة إدارة مادة عبد الله العوضي وأولاد مركز مدينة السند اللوي مخازن الفرشة الكبرى إدارة الحاج محمد أبو كمال المقيم بالسمارة الخدمة الصندوق الممتازة إدارة الدكتور جمال شبل المقيم بالصدقة مركز سنية الأمين أخي المعز الكريم شكر الله تعالى جميعا.